أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين فإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.